قصرت بحقك يا ربي، أجرمت بذنبي إذا أبحر، واسودت في عيني الدنيا ورجائي فيك إن أسرى. قصرت بحقك يا ربي، أجرمت بذنبي إذا أبحرت، واسودت في عيني الدنيا ورجائي فيك وإن أسرفت. في ظل الموج المتلاطم يأتي نورك أملا قادم، يعبر بي من ضيق وعنا لرحاب الإسلام القائم. أنت نصيري أنت معيني، اصرف عني من يغويني، وارزقني من يأخذ بيدي لطريق الحق ينجيني. أنت نصيري أنت معيني، اصرف عني من يغويني، وارزقني من يأخذ بيدي لطريق الحق ينجيني. قصرت بحقك يا ربي، أجرمت بذنبي إذا أبحرت، واسودت قصرت بحقك يا ربي، أجرمت بذنبي إذا أبحرت، واسودت في عيني الدنيا ورجائي فيك إن أسرى. بالرحمة ربي فاشملني، وبعفوك ربي فارحمني، اجبر كسري واستر عيبي، واغفر لي ما يبدر مني. بالرحمة ربي فاشملني، وبعفوك ربي فارحمني، اجبر كسري واستر عيبي، واغفر لي ما يبدر مني، واغفر لي ما يبدر مني. بالرحمة ربي فاشملني، وبعفوك ربي فارحمني، اجبر كسري واستر عيبي، واغفر لي ما يبدر